لتلتلك ليالي الأطفال العدد 5. عصير الطماطم. مرمر أرنب شهير يمتلك حقنا كبيرا، الحقن مزروع بثمار الطماطم. اعتاد مرمر أن يذهب إلى حقله كل صباح لأنه يعمل في الحقن لنفسه، يروي الزرع ويرعاه. الأرنب مرمر يعمل في الحقن بجد واجتهاد لينظفه من الحشائش الضارة، لأن الحشائش الضارة تتغذى من غذاء نبات الطماطم. في المساء يرجع الأرنب مرمر إلى منزله وسط الطقول الخضراء، ويجلس أمام منزله يعزف ألحانا جميلة. الألحان تنبعث من ناي صغير صنعه من عود غاب. مرمر سعيد في حياته. وذات يوم جاءه الذئب. الذئب مشهور بين الحيوانات بسوء الخلق. حمل مرمر فأسه وشهرها في وجه الذئب وقال في غضب: ماذا تريد مني؟ ضحك الذئب وقال: ما هذا يا أخي، إنني أحب عصير الطماطم وأريد أن تعطيني كل يوم برطماما مليئا بعصير الطماطم، وإذا رفضت فسوف أقلع لك الخضار وأفسد لك عملك. ارتعد الأرنب مرمر وخاف على زرعه. فكر قليلا ثم قال لنفسه: حسنا، سوف أعطيه ما يريد الآن، وسأفكر بعد ذلك في حل يخلصني من شره. دخل الأرنب مرمر إلى بيته وأحضر برطمانا من عصير الطماطم وأعطاه للذئب. أخذ الذئب البرطمان وانصرف وهو مسرور يبكي. تجمعت الهموم في رأس الأرنب المرمر، فجلس حزينا ولم يعزف الألحان كعادته كل مساء، وظل يفكر وهو يقول لنفسه: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وفجأة صاح الأرنب مرمر: حسنا، لقد جاءتني فكرة. الفلفل الأحمر سوف يخلصني من هذا الذئب اللعين، فمخازن المنزل مملوءة بثمار الفلفل الأحمر المجففة. نهض الأرنب مرمر إلى داخل المنزل وأحضر كمية كبيرة من ثمار الفلفل الأحمر، وأخذ يطحنها جيدا حتى صارت مسحوقة ناعمة. مزج الأرنب مرمر مسحوق الفلفل بقليل من الماء. مسحوق الفلفل صار متماسكا مثل عصير الطماطم تماما. فعبأه في برطمان ثم ذهب لينام وهو سعيد. في الصباح حضر الذئب كعادته يطلب عصير الطماطم. رحب به الأرنب مرمر وقدم له البرطمان. البرطمان مملوء بمسحوق الفلفل الأحمر وليس عصير الطماطم. فرح الذئب بالعصير وفي عجلة رفعه إلى أعلى وشربه جرعة واحدة. وما إن وصل المسحوق إلى حلق الذئب حتى أخذ يصرخ ويصرخ ويقفز في الهواء، فقد لسعه الفلفل الأحمر. الأرنب مرمر ينظر إلى الذئب وهو مسرور. جرى الذئب وهرب بعيدا، وجلس الأرنب مرمر وهو مطمئن، فقد ذهب الذئب إلى غير ركعة وقد نال جزاءه.